بسم الله شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلالة عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في غيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، حتى أن الرجل ينحر بعيرة فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي عليه على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد وعدك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر. قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذ عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه. فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس. إذا الله قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذ خيف التلف إن لم يكن ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء النجس إذ خاف التلف على نفسه بترك شربه. فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس أو النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء لنفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يوكل لحمه لم ينجس. البراز ينقسم إلى قسمين: براز نجس، براز طاهر. البراز الطاهر هو براز ما يوكل لحمه من الطيور ومن الحيوانات، فهذا طاهر بالإجماع روثه وبوله، لقوله عليه الصلاة والسلام لما العربيين اذهبوا إلى ابن الصدقة فكلوا من اسمه فاشربوا من أبوالها وألبانها. كيف؟ وهذا الرجل هنا أغره النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الفرث ووضعه على صدره، لأنه ليس بنجس. أما النوع الثاني وهو الفرث النجس وهو كل حيوان غير مأكول اللحم، فهذا روثه وبوله نجس بإجماع العلماء، بل بالنص والإجماع. ذكر رحمه الله حديث عمر عن الله الطويل في ساعة العسرة لما كانوا غزاة وصاهم العطش الشديد، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، أي يستسقي لهم. والاستسقاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له ثلاث حالات: الحال الأولى في الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، يرفع الإمام يديه يدعو الله ويؤمن الناس يرفعون أيديهم معه ويؤمنون. والحالة الثانية أن يكون في المصلى، يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى يستسقون. والحالة الثانية أن يقولون يا فلان ادعو الله لنا، فيرفع يديه من غير صلاة ولا خطبة فيستسقي لهم كما هنا في هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث الطويل الذي ساقه المصنف رحمه الله لبيان أن روث الحيوانات مأكولة اللحم فإنها طاهرة، وهذا بالنص والإجماع. نعم زين الشيخ، الحيوان اللي المختلف فيه أكله مثل الضبع الروث. أي نعم، الضبع هو من الحيوانات المأكولة، عرفت كيف؟ لكن هل هو إذا قلنا أنه محيوات المأكولة هل يكون روثه الآن هذا وبوله طاهر أو اسم طاهر أم نجس؟ هذا يحتاج إلى تأمل، لأن الضبع كما لا يخفى على شيء علمكم يأكل النجاسات، بل بعض العلماء قال ليس الضبع الذي كان يوكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الموجود الآن، قال بعضهم أنه ليس هو، والله أعلم. لكن هذا حقيقة يحتاج إلى تأمل أحفظك وإلى بحث. نعم. قال المصنف: باب الرخصة في الوضوء بسؤل الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها، أن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤلها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذ ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك. خلى الكلب الذي قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوقه سبعة، وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا الإمام الرازي صاحب العلل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان بن مسافر بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت، يعني الهرة. نعم. بعد أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن أبوه فيه ضعف، الحكم فيه ضعف. نعم. قال حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه، وقال عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، هذا حديث في السؤر، والسؤر هو الماء المتبقي بعد الشرب، يسمى سؤر الماء المتبقي بعد الشرب، ويقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك القدامى في المغني. القسم الأول نجس، وهو سؤر السباع والحيوانات الغير مأكولة اللحم. والثاني سؤر طاهر، وهو سؤر الإنسان مسلما كان أو كافرا، وسؤر الحيوانات مأكولة اللحم. والثالث قالوا سور الهرة وما كان دون منها في الخلقة. الهرة وما كان دون منها في الخلقة. قالوا هذا أيضا يعني سوره طاهر. هكذا قال العلماء لما قسموا السور إلى ثلاثة أقسام. لكن الهرة يستثنى منها ما إذا علم أن في فمها نجاسة. كان مثلا أكلت الفار مثلا، الفار نجس، ففي هذه الحالة الماء يكون يعني الذي إذا كان قليلا عرضة للتنجس لأن في فمها نجاسة، كما ذكر ذاك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهنا المصنف رحمه الله ذكر الأحاديث في سور الهرة أنها ليست بنجسة وأنها من متاع البيت إلى غيره، ومنها قوله أنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني كالخدم الذين في البيت يذهبون ويأتون. فدلت هذه الأحاديث على أن الهرة طاهرة وليست نجسة وأن سورها طاهر. ومع هذا كله لا يعني هذا أنه يجوز يعني شراء الهرط وبيعها، لأن هذا منهي عنه، فقد جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السنور. قال الإمام ابن القيم في آخر زاد المعاد، في نهاية زاد المعاد، قال السنور هو القط، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، بيع القطط. فالقطط لا تباع ولا تشترى وإن كانت طاهرة، حتى وإن كانت طاهرة لكنها لا تباع ولا تشترى. قالوا بأن هذا من باب العبث، لأنه ليس منها فائدة من بيعها وشرائها، لأن الأصل في البيع الإنسان يشتري شيء ينتفع به، عرفت كيف؟ فهذا ليس فيه يعني منفعة حتى تباع وتشترى. الأمر الآخر جاء في حديث عن عائشة عنها رضاها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام يقسل من سور الهرة مرة، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. فهذا الحديث فيه إيش؟ أنه إذا شربت الهرة في الإناء فإنه يغسل مرة واحدة. قال هذا من باب يعني التنزه وليس من باب الوجوب، لأن الهرة طاهرة، عرفت كيف؟ ومن قال إذا علم أن فيها نجاسة يغسل مرة واحدة، هكذا وجه الحديث، إذا علم أن في فمها نجاسة فإنه يغسل إناء مرة واحدة، ولا يغسل سبعا كما يغسل من وليغ الكلب. هكذا قال العلماء. بعضهم قال إذا علم أن في فمها نجاسة، بعضهم حمل الأمر على استحباب لا على الوجوب. نعم. قال المصنف باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به الكلب، وكل ما يقع عليه اسم الكلب من الزباء إذا الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجسه ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بقمس الذباب في الإناء إذ سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا محمد بن عجلان. محمد عجلان صدوق رحمه الله، هو من المكثرين في الرواية. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. المقبري نسبة إلى المقبرة، كان يسكن بجوار المقبرة فسمي المقبري أو المقبري أو المقبري، يجوز فيها الباء الفتح والضم والكسر. نعم. هذا سمى المثلثة. نعم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتزعه. نعم. هذا الحديث في إذا وقع حيوان في الماء. حيوانات تنقسم إلى قسمين، الأول إذا كان الحيوان ليس له نفس سائلة كالبعوض كالذباب ليس له نفس سائلة، يعني ليس فيه دم، وهذا إذا وقع في ماء ومات فيه فإنه لا ينجس الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا ولا يؤثر في الماء، كما في هذا الحديث إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم لينزح، في أن في أحد جناح داء وفي الآخر شفاء، رواه أبو داود رواه البخاري. زاد أبو داود وابن خزيمة كما في هذا الحديث أنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني أول ما ينزع على جناح الأيسر حتى يكون الداء في الماء، وهذا لخبثه، فلا بد من قمسه قبل استعمال الماء. فهذا النوع الأول إذا كان ليس له نفس سائلة، وهذا إخوه ليس ميت، لأن الميتات يقول العلماء الأولى ميتة طاهرة وهي ما ليس له نفس سائلة، ميتة السمك، ميتة الجراد. الثاني أيضا ميتة المسلم، أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الثاني ميتة نجسة وهي ما عدا هذا، كل ميتة نجسة. كذلك إذا وقع الذباب أو عفوا في الإناء إذا كان ليس له نفس سائلة فهذا لا ينجسه أبدا، لكن إذا كان له نفس سائلة مثلا غنم أو حمامة مثلا وقعت في ماء وغالبا تقع في خزانات المياه، فإذا وقعت في العبرة في التغير، إن تغير لون الماء أو تغير طعم الماء أو تغير ريح الماء فهو نجس، لأنه وقعت فيه نجاسة وسلبت أحد أو صافة ثلاثة، إما اللون وإما الطعم وإما الريح. فهذا هو في مسألة إذا وقع حيوان في ماء ومات، إن كان ليس له نفس سائلة فهذا أبدا ما يؤثر. وكانت عن العرب قديما تأتي إلى البرك والذباب فيها ميت والبعوض فيها ميت وتشرب لأنه طاهر، لهذه ليس له نفس سائلة. أما إذا كان يعني الذي ميت اسمه جيف ككلاب مثلا أو غنم أو نحو ذلك، فإذا غير راح الماء أو طعمه لونه فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله. نعم. قال المصنف باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا، إذ كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية، وقال مرة حتى نزلت آية الكلالة. نعم. هنا قال رحمه الله باب إباحة الماء المستعمل. الماء يخوه كما قلنا في أول الدروس أن الماء ينقسم إلى قسمين ليش لهما ثالث، إما ماء طهور وهو الباقي على خلقته لم يتغير بنجاسة، والثاني هو الماء النجس وهو الذي تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة وقعت فيه. أما ما عداه من المياه فهذا راجع إلى إذا كان مثلا الماء خالطه شيء طاهر، مثلا إذا سلبه اسمه قلنا فإنه ما يسمى ماء في الحال هذا، مثلا الشاي الآن ما نقول هذا ماء مع ورق شاي، أصبح شاي. القهوة ما نقول هذا ماء خلط مع قهوة بل هو قهوة لأنه لا سلب اسمه، لكن هذا قلنا الماء الذي تغسل به الفناجيل والكاسات فهذا اسمه ماء حتى وإن كان لونه أصفر لأنه ليش لم يسلب اسمه. فالماء إذا خلط بطاهر فهذا إذا سلب اسمه ما يسمى ماء، خرج عن اسمه كالعصير والشاي، وإذا لم يسلب اسمه فهذا باق على ما هو عليه أنه ماء وأنه طاهر يجوز استعماله. هنا ذكر رحمه الله الماء المستعمل في الطهارة، وهذا فيه أيضا خويش رد على من قال بأن الماء بارك فيكم المستعمل لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا زوال الخبث، إنما يجوز استعماله في غير ذلك. كيف؟ فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ الماء وسكبه على جابر رضي الله لما كان مريضا، فقالوا في بيان جواز استعمال الماء الذي يعني استعمل في طهارة. فهذا من الأدلة التي ذكر الإمام ابن القيم وغيره من العلماء في الرد على جمهور العلماء الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام وقالوا بأنه طهور وهو الباقي على خلقته، ونجس وهو متغير بنجاسة لونه وطعمه وريحه، وطاهر وهو الذي استعمل في رفع حدث أو غيره. فهذا استعمل في رفع حدث هو إيش؟ الوضوء. مع هذا استعمله النبي عليه السلام وسكب على جابر وعنه وارضاه، فدل يا إخوة على أن الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله. نعم. قال المصنف: باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبيدة بن حميد أو حميد قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء فيه داوة، قال: فصبه في قدح، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به، فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. فضرب رسول على رسلكم يعني على مهلكم. نعم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبق الطهور. فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري. قال: وكان قد ذهب بصره، لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون. قال عبيدة قال الأسود: حسبته. قال: كنا مائتين أو زيادة. نعم. عبيدة هو السلماني والأسود هو النخعي. نعم. هذا الحديث أيضا فيه رد على من غسل الماء إلى ثلاثة أقسام، وهم إيش؟ من زادوا الطاهر، وقال الطاهر هو الذي استعمل في طهارة كان في حديث قال هذا لا يجوز استعماله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم وضع يده في الماء فقال: توضأوا، فكان الناس إيش؟ يتوضؤون. فدل على إيش؟ على جواز استعمال الماء الذي استعمل في طهارة. فقال: باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضي. فهذا يعني فيه رد على جمهور العلماء. ذكر حديث جابر قال: سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة، يعني حان وقت الصلاة، فقال: أما في القوم طهور؟ هل يوجد عندكم ماء نتوضأ به؟ ولعلك وهذا كان قبل نزول آية التيمم، قبل نزولها. قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، الإداوة هو الوعاء الصغير يسمى إداوة، فصبه في قدح، فتوضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إن القوم أتوا بقية الطهور، فقال: تمسحوا به. يعني بعض القوم أراد إيش؟ أن يتمسحوا في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قليل ما يكفي لي وضوء، خذ منه وتمسح فقط. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم، يعني تمهلوا انتظروا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء، يعني وضع يده في القدح، فأصبح الماء سبحان الله يخرج بكثرة. وهذه يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البيهقي رحمه الله، حافظ البيهقي، أوصل معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إلى 1000 معجزة، ذكر 1000 معجزة. جاء بعده الإمام الحافظ النووي رحمه الله قال هي 1500 معجزة، ثم جاء الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال بل هي أكثر من 1500 معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا، أكثر من 1500. فقال لهم: أسبق الوضوء. الإسباق هو الإتمام، إتمام الشيء يسمى إسباغا. فقال جابر: والذي أذهب بصري، وكان قد عمي في آخر زمانه رضي الله، لقد رأيت الماء ينبع بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يرفع يده حتى يتوضأ أجمعون. قال كنا 200 أو زيادة. هذا خير معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف: باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال علمي والذي بيخطر على بالي أن بالشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة. نعم، هذا أيضا قال باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة. في إيش؟ أيضا قلنا رد على من منع استعمال الماء الذي أعد أو استعمل عفوا في طهارة. جاء في حديث رواه أبو داود عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا الحديث فيه إيش؟ فيه جواز ذلك. ومن المعلوم يا أخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله بعض العلماء كالشوكاني له كتاب في أصول الفقه إرشاد الفحول إلى علم الأصول من كتب أصول الفقه. شيخ محمد تعال عندنا، ذكر قاعدة وهي قاعدة منتقدة، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه خاص به من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة خاص به والنهي باقي لأمته. هكذا قال الشوكاني لما وضع هذه القاعدة. لكن هذه القاعدة منتقدة عند جماهير العلماء، فإنها قاعدة ليست جيدة، بل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على الجواز، ارتفع النهي، ارتفاع النهي، كما ذكر هذا المرداوي في كتاب التحرير في أصول الفقه، ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن أمر من الأمور ثم فعله ما يقال أنه مكروه أبدا، إنما يقال أنه دل على الجواز. وكذلك يعني ذكر هذه الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء، لأن بعض العلماء قال إذا نهى عن شيء دل على التحريم، وإذا فعله دل على الكراهة، لكن الكلام ليس بالصحيح، ليس مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروهات، وهذه مسألة يقول أنا ذكرها المرداوي، حتى لما قرأتها على الشيخ صالح الحيدان في أحد السنوات قال هذا اسمه هو كلام الحق، ما يقال أنه مكروه، أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروهات عليه الصلاة والسلام، إنما يقال دل إيش دل على الجواز. فهذا الحديث فيه إيش؟ جواز أن يستعمل الرجل فضل الماء المتبقي من طهارة المرأة. فقال هنا حديث ابن عباس قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، يعني المال الذي يتبقى من زوجة ميمونة. فلما قال رسول الله إني اغتسلت به فقال سبحان الله إن الماء لا ينجس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسلم وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وحدثنا سلام بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجسه شيء. نعم، كما ذكرنا قبل قليل، وهنا مصنف رحمه الله ذكر رواية سماك بن حرب وهو تابع صدوق عن عكرمة مولى بن عباس عن العباس. هذا الإسناد ضعيف عند جماهير العلماء. سماك إذا روى عن عكرمة يكون ضعيف، إلا قالوا إذا كان أصحاب سماك القدامى الذين يعني هم أعلم بالسماك متى أصاب متى أخطأ، منهم سفيان، وسفيان هنا ابن عيينة، لا روى عنه وكيع، هو ابن عيينة رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر الحائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن مسعر بن كدام. مسعر بن كدام يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول: قدمت الكوفة وإذا بأهلها كلهم يدلسون إلا مسعر، هذا مسعر بن كدام رحمه الله ما كان يدلس. نعم. عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع فيه، وأخذ العرق فأعضه، ثم العرق هو عرق اللحم العظم الذي فيه لحم. نعم. ثم يضع فاه على موضع فيه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه. نعم. أراد بهذا أن سؤر المرأة الحائض طاهر، قلنا قبل قليل أن السؤر ينقسم إلى قسمين أو ثلاث أقسام: سؤر طاهر وسؤر الإنسان سواء كان مسلما أو كان كافرا، والحيوانات مأكولة اللحم أيضا سؤرها طاهر، قلنا سؤر الماء الباقي بعد الشرب، والثاني قلنا هو سؤر النجس وهو سؤر السباع، والثالث سؤر ليس بنجس كما قال العلماء وهو سؤر الهر وما كان دونه في الخلقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماءه الطهور ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد 7 أبحر وسبع نيران، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم أو زعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه، وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر يعني بن عمر الزهراني قال مالك قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته. هذا حديث يونس. وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار، وقال: نركب البحر أزمانا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال: هو الطهور ماءه والحلال ميتته. نعم. هذا الحديث في بيان طهورية ماء البحر، ذكر فيه حديث أبي هريرة رحمه الله وهو حديث صحيح مخرج في السنن، وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري. الإمام ابن السكن رحمه الله يقول حديث جابر أصح حديث في الباب، لكن أكثر علماء حقيقة يصححون حديث أبي هريرة رحمه الله، أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، استشكل عليهم هذا الأمر، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر يعني نسافر في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لأنهم ربما يكون في السفينة إما بضايع وإما متاع أو سمك ربما يصطادون أو غير ذلك، فإن توضعنا به عطشنا، ليس عندنا ما غيره. أنا توضأ من ماء البحر في إخوان، ليس الإنسان إذا أشكل على أمر يرجع إلى العلماء يقول تعالى فسروا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، يعني ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وماء البحر إخوه ما يتغير بالنجاسات، ليس عرضة للتغير لأنه كثير اسمه كثير ومتحرك. ومن المعلوم أن الماء المتحرك ما ينجس غالبا، ما ينجس، إنما الذي عرضة للتنجس هو الماء الراكد الثابت. لكن النهي عن سلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لماذا؟ لأنه عرضة للتنجس بخلاف الماء المتحرك. فقال هو الطهور ماءه، ماءه طهور يجوز استعماله. الحل ميتته، يعني مما يعيش في البحر. لكن لو كانت الميتة ليست تعيش في البحر، مثلا باخرة فيها غنم قفزت غنم أحد النجات في الماء وغرقت، هنا تكون إيش؟ تكون نجسة، ما تكون اسم حلال لأنها ليست مما يعيش في البحر. فالمراد الحل ميتته يعني مما يعيش في البحر. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى هذا الحديث أن كل حيوانات البحر حلال، كلها، كل ما في البحر حلال لا يستثنى منه شيء، لعموم قوله الحل ميتته هذا عام. وذهب الأحناف خلاف قول مالك، قالوا لا يحل إلا السمك فقط، ما عدا السمك فإنه ليس بحلال. قال المراد الحل ميتته يعني السمك. الحنابلة توسطوا، قالوا السمك حلال، لا عفوا نعم الشافعية، لا الشافعية، الشافعية قالوا الأسماك كلها حلال، لكن غير الأسماك مثلا فرس البحر، نهر البحر، عندك مثلا اسم خنزير البحر، هذا اسم كلب البحر، قالوا ينظر إذا كان مثله يوكل عندنا في البر فإنه يوكل. مثلا فرس البحر، الفرس يوكل ولا لا؟ يوكل الفرس. قالت الأسماء أكلنا فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه البخاري ومسلم، قال إذا يكون فرس البحر إيش؟ يوكل. كلب البحر، الكلب ما يوكل لأنه إيش؟ من ذوات السباع، قال إذا إيش؟ ما يوكل. فالشافعية قالوا إيش؟ كل حيوان ليس من السمك يقاس على غيره في اليابسة، إن كان يوكل فإنه يوكل، وإن كان لا يوكل فإنه لا يوكل. أما الحنابلة، الحنابلة قالوا كل ما في البحر حلال كله إلا التمساح، قالوا له ناب، والضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، والأفعى لأن قالوا مستغذرة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال هي خبيثة مستغذرة، كيف؟ فقالوا أن هذه فقط التي ما تحل. لكن كما قال العلماء بأن أقوى إخوة ما في الباب هو مذهب مالك رحمه الله، لعموم هذه الأدلة. بعضهم قال أن التمساح له ناب، والتمساح ما يعيش في البحر، مرة في البحر ومرة في اليابسة، فيسمونه برمائي، يعني جمع بين البر والماء، بر مائي، كلمة مدموجة من كلمتين بر وماء، في سمت ليش برمائي. فقالوا لا يوجد شيء اسمه برمائي، حيوانات إما برية وإما بحرية. فهنا ينظر في الغالب، إذا كان غالبا يكون في البحر فهو إيش؟ بحري، وإذا كان غالبا يكون في اليابس فهو إيش؟ فهو من حيوانات البر. فالشاهد أن قول مالك يعني قول قوي، والتمساح يعني يوكل في كثير من البلدان الإسلامية، بل عندهم من أكلات النفيسة يعني أكل التمساح. هذا إخوة في مسألة الله يحفظكم ماء البحر، فدلت هذه الأدلة على أن ماء البحر طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث، ويجوز استعماله في إزالة الخبث. نقف عند هذا، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.